بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة. السترة في الأصل هي الشيء الساتر المغطي لما وراءه، والمراد هنا الشاخص، المراد هنا الشاخص الذي يكون بين يدي المصلي. وله صفات. الصفات الأولى أن يكون قائما، يعني ممتدا من الأسفل إلى الأعلى فلا يكون عرضا. الثاني أن يكون طوله كطول مؤخرة الرحل، كطول مؤخرة الرحل، أن يكون طوله كطول مؤخرة الرحل. والرحل ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه الراكب، ومقداره دون الذراع، ومقداره دون الذراع. الثالث أن تكون السترة قريبة. معك قلم موسى؟ أن تكون السترة قريبة، ها؟ أن تكون قريبة منها، ما تكون بعيدة، تكون سترة قائمة بطول ثلثي ذراع أو ثلاثة أربع ذراع، وأن تكون قريبة. أي قريبة قدرت بثلاث أذرع، قدرت بثلاثة أذرع. أي بعدها من رجلي المصلي مقدار ثلاث أذرع تقريبا. طيب، وقوله تسن، هذا قول الجمهور، أي فلا يجب، أي فلا يجب. واستدلوا بدليلين. الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، متفق عليه. فقوله إذا صلى عليكم السلام، فقوله إذا صلى كأنه يشير إلى أنه قد يصلي إلى غير سترة. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت على أتان حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، الحديث رواه البخاري. الثالث، دليل الثالث، الأصل براءة الذمة، شو يعني؟ وش يعني الأصل براءة الذمة هنا؟ عن عدم الوجوب، عن عدم التأثيم بالصلاة لغير سترة. فالأصل عدم الوجوب وعدم التأثيم بالصلاة لغير سترة. طيب، والقول الثاني سوف أخبركم به بعد القراءة، اقرأ. قال الشارح حفظه الله: حكم اتخاذ السترة للمصلي، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي من سنن الصلاة أن يصلي إلى سترة، أي إلى شيء قائم بين يديه كمؤخرة الرحل، من حجر أو جدار أو شجرة أو عصا مركوزة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العنزة، وهي عصا صغيرة محددة الرأس تغرز في الأرض، ويصلي وهي بين يديه. فيستحب اتخاذ السترة في الصلاة، وليس ذلك بواجب عند الجمهور، وإنما هو مستحب. طيب، واختاره شيخنا العثيمين القول هذا، إيه؟ اختار جمهور كمل عند الكلام عنده هنا هنا ولا ما في مكان عندك حط واحد مثل واحد حطه هنا واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني أنه يجب اتخاذ السترة لظواهر الأدلة التي فيها الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم رواه الحاكم وشو ما صح الآن رواه الحاكم وقال على شرط مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة رواه ابن خزيمة وقال الألباني بسند جيد واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. والقول الثالث أنه إن خشي أن يمر أحد بين يديه وجبت سترة وإن لم يخشى مارا لم تجب. وهذا قول جيد وهو أحوط. نعم. قال الحجاوي رحمه الله: فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. حمك الله. طيب، قوله فإن لم يجد شاخصا يعني شيئا شاخصا واقفا، فإلى خط يعني يخط خطا. قال بعض العلماء كالهلال. كيف قال الهلال؟ يعني نصف دائرة، كنصف الدائرة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اكتبوا فوق الدليل فوق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. فإن لم يجد فلينصب عصا. فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان وقال ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. قال العلماء: والحكمة من السترة أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها تمنع بطلان صلاته أو نقصان أجرها، بطلان صلاته أو نقصان أجرها. ثالثا أنها تقصر بصره، تقصر بصره من أن يذهب يمنة ويسرة. رابعا أنها تمنع الشيطان أن يقطع عليه صلاته كما جاء في الحديث. وقوله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. من يعرب أسود؟ أي هذا المعنى، لكن إعرابه محمد تمييز. لا ما ندخل تبطل تمييز، إنما يكون لمن بهم من الصفات أو الأعداد، مثلا 20 نعجة صفة، وبهيم حال ينصب أي صفة صح، بهيم صفة ثانية، صفة ثانية بس الأول هذه. طيب لماذا كان أسود هناك بهيم؟ ليش منصوب؟ ممنوع الصرف دي. أي أسود ممنوع الصرف. شو اللي منعه؟ أفعل على وزن الوصفية، وزن الفعل، وزن الفعل أفعل. تمام. طيب وهذا هو المذهب، المذهب بس الكلب، ها بس الكلب اللي يبطل. اي هذا هو المذهب، ونفصل ان شاء الله تعالى في كلام الشيخ نزيد عليه. اقرا واذا جينا كلام الشيخ فصلنا لكم ان شاء الله. ان شاء الله. قال الشارح حفظه الله: فان لم يجد شاخصا فالى خط، يعني يخط خطا امامه حتى يعرف المار ان هذه ستره فلا ياتي بينه وبينهما، بينهما بينه وبينها. في لم يجد شخصا فإلى خط، فليأت بينه وبينها وبينها. حكم المرور بين، حكم المرور بين يدي المصلي. إذا كان مراده قائمة، ستر قائمة وخط بينهما، بين هذا وهذا. يلا واصل. حكم المرور بين يدي المصلي. ويحرم المرور بين يدي المصلي لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. أما إذا أصبر من يعرب خير؟ هذا بعد مشكلة، لأن المعروف خيرا اسم كان، يعني هنا كان خيرا اللي في البخاري، خيرا هكذا في البخاري، في الترمذي، الترمذي خير عجيب. في مسلم خيرا، حطوها خيرا، اللي في الصحيحين خيرا. طيب أعرف هذا مختصارا، خيرا خبر كان، لكن أين الاسم؟ ها؟ أين اسم كان؟ جملة؟ أحسنت. لأن هذه أن يقف مصدرية، ويقف فعل مضارع مصدر مؤول، والتقدير لكان وقوفه 40 سنة 40 خيرا. طيب واصل. أما إذا كان المرور لضرورة مثل الزحام في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبار المزدحمة واحتاج الناس إلى المرور، فإنه يزول التحريم للحاجة. وكذلك يجوز المرور بين يدي المأموم، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. طيب هنا مسألتان: متى يجوز المرور بين يدي المصلي؟ الشيخ حفظه الله ذكر مسألتين: عند الضرورة، وعند إذا كان مأموما. نقول أما إذا كان مأموما واضح قد دل عليه الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت على حمار أتان مر معنا حديث فمررت بين يدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلي إلى مينا لغير جدار فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف ولم ينكر علي أحد لأنه مر إلى ما أمام المصلين وذلك أن سترة المأموم سترة الإمام سترة لمن خلفه. وأما قوله في الزحام يزول التحريم هذا قول والقول الثاني أنه لا يجوز ولا يزول التحريم القول الثاني أنه لا يجوز ولو للضرورة أولا لظواهر الأدلة أولا لظواهر الأدلة الدالة على عظم إثم من مر كحديث أبي جهيم السابق كحديث أبي جهيم السابق وثانيا لأن المصلي يمكن أن يتقدم يمكن أن يتقدم إلى السترة ويترك الناس يمرون خلفه أما إذا كان قد صلى في مكان مرور الناس فإن الخطأ منه وليس له حرمة كما لو صلى في مطاف الكعبة أو صلى في طرقات الناس في المساجد الكبيرة وأيضا في حديث النص في المسألة في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الجمعة فأراد شاب من آل أبي معيط أن يمر بين يديه فدفع فوقف الشاب ونظر يمنة نسرة فلم يجد مكان إلا هذا فأراد أن يمر فدفعه دفعة أقوى فذهب الشاب إلى مروان أمير المدينة في ذلك عصر معاوية رضي الله عنه وهو أبو عبد الملك المروان الخليفة المشهور فاشتكاه فدخل أبو سعيد رضي الله عنه على الخليفة على الأمير فقال ما لك وابن أخيك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم من شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وهذا يعني كأنها ضرورة أن يقول الشاب فنظر ما أجد مكان إلا بين أبي بين أبي سعيد طيب أقرأ وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط فقد جاء في الحديث أن الصلاة تنقطع بمرور ثلاثة أشياء المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم يعني الأسود الخالص الذي ليس فيه لون غير السواد طيب أقرأ التعليق أخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل بدون شدة مؤخرة هذا اللي أحفظه لكن الشيخ هنا يقول مؤخرة خلني أشوف أيضا بعد شوف اللي كذا الترمذي مؤخرة، مسلم مؤخرة، كان فيها لفظان، مسلم الثاني مؤخرة، مؤخرة مسلم، موضع ثالث مؤخرة، رابع مؤخرة، صنع على مؤلف مسلم. طيب ايش قلنا؟ يقطع صلاة رجل مسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم. طيب واصل. واختلف العلماء في معنى القطع المذكور، فالجمهور على أن المراد بالقطع نقصان الثواب لا أنها تبطل، والقول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة لظاهر الحديث، فمعنى تبطل أنها لا تصح وتحتاج إلى إعادة، والقول الثالث هو المذكور هنا من المذهب أنها تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، والراجح والله أعلم أنها لا تبطل بمرور الثلاثة، وأن المراد بطلان الثواب أو نقصانه فقط. طيب الجمهور، فالجمهور عن المراد بالقطع نقصان الثواب لأنها تبطل، وعليه فلا تبطل الصلاة بمرور شيء، وعليه أو عندهم أحسن، وعندهم أو عليه ما يخالف، عندهم لا تبطل الصلاة بمرور شيء، واستدلوا بعدة أحاديث، استدلوا بعدة أحاديث لفظها متقارب، لفظها متقارب، أنه لا يقطع الصلاة شيء، أنه لا يقطع الصلاة شيء، والصواب أن كلها ضعيفة، والصواب أن كلها ضعيفة. والقول الثاني، اقرأ القول الثاني. والقول الثاني أنها تبطل بمرور الثلاثة لظاهر الحديث، فمعنى تبطل أنها لا تصح وتحتاج إلى إعادة. الحديث ما هو؟ لا حق أيه، حديث أبي سعيد، اكتبوا يعني حديث أبي سعيد الماضي السابق، يعني حديث أبي سعيد السابق، أبي سعيد ولا أبي ذر شيخ؟ هو أبي ذر، نعم أبي ذر. القول الثالث، والقول الثالث هو المذكور هنا من المذهب أنها تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، للحديث نفسه، الحديث نفسه، وأخرج المرأة، وأخرج المرأة بحديث عائشة رضي الله عنها، بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت حاجة انسللت من طرف السرير. وأخرج الحمار، حديث رواه مسلم، وأخرج الحمار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، حيث مر بين يدي الصف، والصواب هو القول الثاني، والصواب هو القول الثاني. ويجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها، ويجاب عن حديث عائشة رضي الله عنها بأن فعلها ليس مرورا، ليس مرورا، وإنما اضطجاع، والذي يقطع هو مرور أحد الثلاثة، والذي يقطع هو مرور أحد الثلاثة بين يدي المصلي من اليمين إلى الشمال من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين. وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيقال إن المرور بين يدي المأموم لا يقطع صلاته، إن المرور بين يدي المأموم لا يقطع صلاته، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. قال الحجوي رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. قوله وله التعوذ يعني يجوز له التعوذ، والتعوذ طلب العوذ، طلب العوذ، طلب العوذ مما يكره. وأما السؤال فهو الطلب. وقوله ولو في فرض إشارة إلى خلاف، أنه إنما يشرع في النافلة دون الفريضة، في النافلة دون الفريضة. وقول المؤلف وله التعوذ فيه شيء من عدم الدقة، فيه شيء من عدم الدقة، عدم الدقة في قوله وله أن يباح، ولقرب أن يقال إنه يسن، يسن في النافلة لما ثبت في الحديث الذي ذكره الشارح. حمك الله. ونعلق على قوله في لو الفرض بعد قراءة كلام الشيخ. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: وله التعوذ عند آية وعيد، أي للمصلي أن يتعوذ عند تلاوة آية ذكر العذاب. طيب مثل اكتبوا مثل كقوله تعالى، كقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فإذا قرأها أو سمع الإمام يقرأها يقول أعوذ بالله، أو أعوذ بالله من النار، نعم. والسؤال عند آية رحمة، وأن يسأل عند تلاوة آية ذكر الرحمة مثل قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، فيقول اللهم أدخلني الجنة، أو أسأل الله من فضله، وما أشبه ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة. اقرأ تحت. أخرجه مسلم وأحمد. وقد تقدم ولفظه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. فيجوز فيجوز ذلك ولو في فرض، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التفريق والتخصيص. وهذه قاعدة، وهذه قاعدة. والصواب، والصواب أن نقول إنه يسن في النافلة ويجوز في الفرض، وإنما فرقنا لظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفعل ذلك في الفريضة، وكان يصلي بهم كل يوم ثلاث صلوات جهرا، ثلاث صلوات جهرا. طيب والباقي يصلي مسجد ثاني؟ السر ها بقيت سر. لو فعل ما عرفنا، ولم ينقل عنه ولو مرة أنه فعل ذلك، ولم ينقل عنه ولو مرة أنه فعل ذلك. طيب ما نقول هنا يا شيخ، فإن قيل فلماذا لا نمنعه؟ فقال لماذا لا نمنعه؟ فالجواب لما تقدم من القاعدة، لما تقدم من القاعدة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وليس هذا من كلام الناس، ولذلك نقول يجوز، يجوز ولا نحبذه ولا نأمر به، ولا نحبذه ولا نأمر به، لا نحبذه، نحبذ يعني نحبب الناس فيها أو نأمر به على سبيل الاستحباب. والله تعالى أعلم. ما نقول هنا يا شيخ إن الحال غلب الأصل، ها؟ ما نقول هنا إن حال الظاهر غلب الأصل، الظاهر غلب الظاهر غلب الأصل من الحديث ذا. اي زكا اي سبحانك رب اللي ورد سبحانك ربنا فبلى إيه؟ في النافلة سبحانك ربنا فبلى. قد سمعت شيخنا سامي السقير حفظه الله يقولها مرة إيه؟ في الفريضة